بداية الصعود ومولد الحياة، هنيئا لمن يستقر منتهى إلى الفردوس جوار الإله. يناطق الشهادة لأجل الوطن، قضيت النجاة ونلت النجاح، دماؤك ستكتب حروف الزمن، معاني الشهامة ونبل الكفاح. هنيئا لأمك بطهر الدموع، يأبى المذلة وقهر الخضوع، ستسكن بقصرك في يوم الميعاد، ويفرح بنصرك نصير العباد. حفظت الرسالة وصنت العهود، أبيت التخلي عن مجد الجدود، فديت بعمرك ولن تستبيح شموخ الكرامة في عهد الطغاة، فكنت المداوي لوطن جريح، وكنت البشارة وكنت الأداة، وصلت التحدي ونلت القبول، فأنت الموصل وأنت الرسول. تعطر بروحك سحاب السماء، وزف الملكوت تمام الصعود، تغرد لنصرك طيور الفضاء، ويرقص بحبك براح الوجود.